في السورة العظيمة البليغة الوجيزة الجامعة للخير بحذافيره سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي هذه السورة الكريمة حكم على جنس الإنسان أنه خاسر منغمس في الخسران إلا من استثناهم الله عز وجل بذكر صفاتهم الأربعة العظيمة. وهذا ولا شك يوقظ قلب المسلم ويوقفه على عظم أهمية هذه المسائل الأربعة التي لا نجاة له من الخسران إلا بأن يكون من أهلها. ومن هذا الذي يرضى لنفسه الخسران؟ لكن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا فيه أن الأمر ليس بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بد من أخذ بأسباب النجاة من الخسران. وهذه السورة قسمت الناس إلى قسمين، خاسر ورابح. الرابح هو المتصف بهذه الصفات، والخاسر من سواهم. ولهذا فإن على العاقل الناصح لنفسه أن يحسن التفكر في هذه السورة. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي أنها كافية كفاية عظيمة في إيقاظ القلوب وتنبيهها على ما به سعادتها ونجاتها وسلامتها من الخسران والهلاك. فهي سورة عظيمة وجيزة بليغة جمعت الخير بحذافيره، وهي في الوقت نفسه تعد ميزانا يزن فيه أو يزن من خلاله المرء نفسه من حيث الربح أو الخسران. فإن فيها البيان الشافي والإيضاح الكافي لمن هو الرابح ومن الخاسر. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يجعلنا أجمعين من الرابحين، وأن يعيذنا أجمعين من سبيل الخسران وسبيل الخاسرين. تلخصت أسباب النجاة من الخسران في هذه السورة في أمور أربعة، وهي التي أفردها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة بالتنبيه على هذه المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. والإمام القيم رحمه الله ذكر شأن هذه السورة ونقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم ذكر هذه الخلاصة العظيمة في من هو الناجي، وأن النجاة لا بد فيها من جهاد للنفس. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والجهاد هنا المطلوب في هذه السورة جهاد النفس هو في الجملة يرجع إلى نوعين: جهاد للنفس بالعمل على تكميلها في القوتين العلمية والعملية، العلمية بالإيمان ومقتضياته، والعملية بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم مجاهدتها على إيصال هذا الخير للآخرين ونفع العباد والصبر الذي هو ملاك ذلك. فإن تكميل المرء لنفسه وعمله على تكميل غيره لا بد فيه من صبر، ومن لا صبر عنده لن يقوم بما فيه صلاحه ولا أيضا يقوم بما فيه إصلاح الآخرين. فمقام الصبر من مقامات الدين العظيمة، ولهذا يعد الصبر ضابط لجميع الأخلاق الدينية والواجبات الإيمانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى هذا الجهاد بأنواعه الأربعة، فقال: قال: جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. هذا الجهاد الأول للنفس أن يجاهدها على العلم، والنفس فيها نفور وفيها ميل للهو واللعب وإضاعة الوقت، فلا بد من مجاهدة لها. ومن لم يجاهد نفسه على العلم مضت أيامه وشهوره بل سنواته وهو لا يحصل علما، مع أن العلم الشرعي مطلب ضروري يومي. مرة ثانية: العلم الشرعي مطلب ضروري يومي، بحيث لا يمر عليك يوم إلا وتحصل فيه شيء من العلم الشرعي، وتجعل العلم الشرعي هدفا يوميا لك، هدفا يوميا لك. ولهذا العلم الشرعي ليس فيه لا إجازة سنوية ولا أسبوعية، مطلب يومي. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث هي أهداف المسلم في يومه، بدأت بالعلم النافع. فالعلم النافع هدف ضروري مهم في حياة المسلم يوميا، يجعل له حظا ونصيبا من العلم الشرعي: قراءة في القرآن، مذاكرة لأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حضورا لما تيسر له من مجالس العلم، سماعا من خلال وسائل الحديثة التي شغل الناس الآن بها لهوا وتضيع الأوقات، سماعا من خلالها للعلم وما يضيء له طريقه ويهديه في سبيله إلى نيل رضوان الله والفوز بجنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. قال: الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. نعم، لأن العمل ثمرة العلم ومقصوده، فمقصود العلم العمل، مقصود العلم العمل، العلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما ينتفع بالشجر إذا أثمرت وآتت أكلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا مثل للإيمان. فالحاصل أن العلم لا بد أن يتبع بالعمل، فإن مقصود العلم العمل، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. فإذا جاهد نفسه على العلم فحصله فليتبع ذلك بمجاهدة للنفس على العمل بما علم، وإلا كان ما تعلمه حجة عليه لا له. وفي الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي مهلكها. نعم. قال الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. بعد أن يأتي بالأولى والثانية وهما في باب تكميل النفس بالخير، ينتقل بعد ذلك لإيصال هذا الخير إلى الآخرين ونفع العباد بما نفعه الله سبحانه وتعالى به دعوة ونصحا وتعليما. نعم. قال الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الخلق ويعمل حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. نعم. هذه الرابعة مجاهدة النفس على الصبر على الأذى فيه، وهذا فيه أن هذا الباب قد ينال المرأة فيه شيء من الأذى وقد يؤذى، فليصبر وليحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا المقام لا بد فيه من صبر، بل جميع مقامات الدين وجميع أعماله حتى التركات لا يمكن أن يترك شيئا نهاه الله عنه إلا بالصبر. فالصبر ملاك هذا الأمر وضابطه الجامع الذي متى توافر بالعبد كان معينا له على القيام بالمأمور والترك للمحظور والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: هو محمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى. نعم. الشافعي إمام جليل عظيم القدر من كبار أئمة المسلمين وفقهاء الأمة وعلمائها، له قدم عظيمة في العلم والفقه والنصح والبيان رحمه الله تعالى. نعم. قوله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. نعم. هذه كلمة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها، في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها، فهي سورة عظيمة جليلة القدر، فيها كفاية وغنية وفيها شفاء ووفاء مع وجازة ألفاظها، فهي كما قال عمرو بن العاص: وجيزة بليغة. وجيزة أي في ألفاظها، بليغة أي جامعة في معانيها، جمعت الخير بحذافيره، جمعت الخير بحذافيره. ففيها كفاية لأنها كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعليقا على قول الشافعي، قال: لأنها تتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية والشرائع الإسلامية والوصايا المرضية. يعني جمعت هذا إجمالا، لكن التفاصيل مبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن فيها كفاية. وينبغي أن يفهم هنا أن المراد بالكفاية أي في وعظ القلوب وتنبيهها على سبيل النجاة وطريق السلامة من الهلاك والفوز وعدم الخسران، فيها كفاية في هذا الباب. وليس فيها كفاية، ليس فيها كفاية عن معرفة تفاصيل الشرائع. ولهذا من أخذ كلام الشافعي رحمه الله تعالى وقال: تكفي هذه السورة، قال فيها تكفي هذه السورة وفيها كفاية كما قال الشافعي، فلا نحتاج أن نقرأ سورة القرآن. هذا فهم سقيم، وليس مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا كتب مرة رجل لأخيه حول هذا المعنى، كتب له: يكفيك لطلب العلم سورة العصر، يكفيك لطلب العلم سورة العصر، يعني ما احتاج تقرأ سورة القرآن. ونقل كلمة الشافعي، ونقل كلمة الشافعي رحمه الله، فكتب وصية لأخ له: يكفيك في طلب العلم سورة هل أراد الشافعي رحمه الله فيها كفاية أنها تكفي في طلب العلم ولا يحتاج بعدها إلى علم ولا قراءة لأي من سور القرآن الأخرى ولا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن الجهود التي بذلها رحمه الله في العلم وبيان الجهود ما كان لها حاجة، لأن في السورة كفاية. لكن هذا فهم سقيم، يعني من يفهم هذا فهذا فهم سقيم. فالحاصل أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن نقل له أن رجلا كتب لأخيه: يكفيك لطلب العلم سورة العصر. فقال رحمه الله: اعلم أن قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم، على وجوب طلب العلم. الآن هم جعلوا، أو هذا جعل كلمة الشافعي ماذا؟ تعطيل عن طلب العلم، وأنه يقرأ سورة العصر وتكفي، ما يحتاج يطلب العلم. قال: فيها دليل على وجوب طلب العلم مع القدرة في أي مكان، ومن استدل بها على ترك الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه السورة فهو خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة، إلى آخر كلامه، كلام عظيم جدا، وتجدونه في الدرر السنية في الصفحة 349 من المجلد الخامس. وحبذا لو يراجع، فإنه كلام نفيس ومفيد للغاية. يشبه هذا قولا لأحد الناس الذين يشتغلون بالدعوة بلا علم، وهذا موجود الآن، يشتغلون بالدعوة ويعطلون العلم. أحدهم يقول مرة محتجا على طريقتهم: الذي يحفظ ألفاظ الأذان يكفي هذا عن العلم كله، ولا يحتاج أن يجلس للعلم ولا يتعلم ولا يتفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالذي يحفظ الأذان عنده دعوة تامة، مكتمل، مؤهل علميا ودعويا، ما يحتاج إلى أي شيء من العلم. هذا كلام سقيم، وفهم لأن النصوص على غير بابها وعلى غير مسلكها. وإلا لو فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأرشده إلى أن هذا مدعاة إلى العلم لا إلى تعطيل العلم وتركه. وبمثل هذه المسالك التي هي تعطيل العلم والتقليل من شأنه وإضعاف همم طالبيه عن طلبه وتحصيله هو الذي ينشأ عنه البدع وتنشأ عنها الدعوات المنحرفة التي تخالف الهدي وتخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه عطل العلم واشتغل بالدعوة بلا علم. فإذا اشتغل بالدعوة بلا علم فهذا على غير سبيل المرسلين، لأن سبيل المرسلين كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ بصيرة، أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، ومن كانت دعوته إلى الله على غير بصيرة على غير علم فما يقع من دعوته من الفساد والخلل والبدع والانحراف أكثر من الإصلاح الذي يطمح فيه. وكثير من هؤلاء نيته الإصلاح، لكنه لما مسك زمام الإصلاح بدون إمام العلم، العلم إمام، بدون إمام العلم وقع في الخلل والانحراف. نعم. قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم، لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني، فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. نعم. قيدت في نسخة هذه التي بين يدي نقلا عن شيخنا حماد رحمه الله، كتبته عنه بلفظه، يقول رحمه الله لقد بحثنا وفتشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللفظ فلم نجدها، وقد وجدتها يقول في مناقب الشافعي البيهقي وغيره بأسانيد رائعة بلفظ لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا اللفظ أيضا نقلها ابن القيم وابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبهما، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. وهذا لما نقله شيخ الإسلام قال وهو كما قال، قال وهو كما قال، أن فعلا هذه السورة لو تدبرها الناس وتفكروا فيها لكفتهم في أخذهم إلى سبيل ماذا؟ النجاة، أخذهم إلى سبيل النجاة والسلامة من الخسران، فهي كافية في إيقاظ القلوب وإصلاحها وأخذها إلى سبيل نجاتها من الهلاك فهي كافية. ولهذا يروى عن الصحابة أنهم إذا افترقوا يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة أي التي فيها النجاة، فكفتهم أي في إيقاظ القلوب وتنبيهها على ما فيه نجاتها وسلامتها من الهلاك. نعم. قوله وقال البخاري رحمه الله تعالى هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256 رحمه الله تعالى. نعم. هنا في الهامش الأول نقل في هذه الحاشية عن قال وقال شيخ الإسلام وهو كما قال، يعني ابن تيمية، فابن تيمية رحمه الله نقل هذه الكلمة للشافعي بلفظ لو فكر الناس، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، قال وهو كما قال. نعم. قوله باب العلم قبل القول والعمل، ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ نعم، الإمام البخاري رحمه الله من أئمة المسلمين والمحدثين الكبار، وله رحمه الله تعالى الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، كتاب أكرمه الله سبحانه وتعالى بتأليف كرامة عظيمة جدا، جمع فيه رحمه الله تعالى الأحاديث الصحيحة بأصح الأسانيد وأقواها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونظم هذه الأحاديث بأبواب متينة جدا فيها فقه رحمه الله تعالى، ولهذا قيل فقه الإمام البخاري في تراجمه أي في تبويباته، فتبويباته فيها فقه عظيم، وأهل العلم يدركون أهمية التبويبات، ولهذا كثيرا ما ينقل تبويب البخاري إظهارا لفقهه. ولهذا انظر هنا، قال الإمام محمد قال البخاري باب، فتبويبات البخاري فيها فقه عظيم جدا وأهل العلم يعتنون بها. وكثيرا إذا أريد نقل فقه البخاري ينقلون تبويبه على الأحاديث، ومنه يدرك ويعرف فقهه رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري في كتابه الصحيح أورد بابا بهذا العنوان: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وهذا باب عظيم في بيان أهمية العلم، في بيان أهمية العلم ومكانة العلم العظيمة، وأنه مقدم وبه يبدأ قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن القول فيه سديد وغير سديد، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والعمل فيه صالح وغير صالح، للذين آمنوا عملوا الصالحات، فكيف يعرف السديد من القول والصالح من العمل إلا بالعلم؟ إلا بالعلم. فالعلم نور لصاحبه وضياء له، يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، ومن لا علم عنده التبست عليه السبل ولم يميز بين حق أو باطل أو سنة أو بدعة أو هدى أو ضلال. ولهذا كان العلم إماما، لا بد أن يكون القول تابعا له، ولا بد أن يكون العمل تابعا له. فإذا العلم مقدم وبه يبدأ قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري. وفي الحديث الذي أشرت إليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بعد الفجر في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، قدم العلم وبدأ به، وهذا فيه دليل على هذه القاعدة وهذا الأصل الذي ذكره الشافعي رحمه الله، أن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فيطلب الرزق بعد أن يتعلم، لأن الرزق فيه خبيث وطيب، إن لم يتعلم لم يميز. ولهذا يؤثر عن عمر أنه قال: لا يدخل أسواقنا إلا من تفقه، أو كلمة نحوها: لا يدخل أسواقنا إلا من تفقه، أي ليس المراد تفقه صار فقيها من فقهاء الأمة الكبار، وإنما يتفقه في العمل الذي سيقوم به، التجارة التي سيقوم بها، يعرف الحلال من الحرام. أما إذا دخل وباع واشترى وهو لا يعرف حلال من حرام، ستدخل عليه بيوعات محرمة، وربما يغريه ربح أو مكاسب أو نحو ذلك، فيدخل في بيوع محرمة. وكذلك العمل، العبادة، والذكر وأنواع الطاعات لا بد فيها من علم. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالعلم إمام وقائد لا بد أن يكون مقدما وبه يبدأ، كما قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. قوله رحمه الله والدليل قوله تعالى، انتبه لهذه الكلمة في آخر الحاشية: وهل تمكن عبادة الله التي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ ما يمكن، ما يمكن أن تكون العبادة لله إلا بالعلم، لأن العلم هو الذي يعرف به المرء العبادة التي خلقه الله لها ويعرف تفاصيلها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. قوله والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل. هذا من الأدلة وهو دليل واضح على ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله، الذي هو البدء بالعلم قبل القول والعمل. والآية واضحة، واضحة في الدلالة على ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده في هذه الآية بأمرين: العلم والعمل. العلم في قوله فاعلم، والعمل في قوله واستغفر. أمرهم بأمرين، بدأهما بالعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قبل أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ماذا قال؟ نعم، نبدأ بما بدأ الله به، لأن البدء يدل على الأولوية والاهتمام. فبدأ الله بالعلم فهو مقدم، به يبدأ. من ذهب إلى العمل مباشرة وتخطى العلم وأخر تحصيله أعماله فإن أعماله ستكون على خلاف العلم. العلم إمام لها، وكيف يصلح عمل بلا إمام بلا قدوة؟ العلم إمام للعمل، فلا ينتقل الإنسان إلى العمل ويخطو إلى العمل وتاركا الطريق إلى الطريق الصحيح إلى العمل والذي هو العلم. فالله بدأ بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. قوله رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. نعم، قال فبدأ بالعلم في الآية قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. والبدء بالآية بالعلم قبل القول والعمل دليل على أن العلم مقدم وبه يبدأ، على أن العلم مقدم وبه يبدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. هذا بدأ الله به هذه تفيد أن البدء بالشيء يدل على أنه أهم، ولهذا تجد آيات الأوامر في القرآن كلها مبدوءة بالتوحيد لأنه أهم الأوامر، وآيات النواهي في القرآن مبدوءة بالنهي عن الشرك لأنه أخطر النواهي. فالبدء يدل على الاهتمام بالمبدوء به وأنه مقدم على غيره. هذه مقيد في نسخة هنا، انظر الدرة السنية المجلد الرابع في صفحة 171، وكاتب أمامها مهم لكني ما تيسر أن أراجعها، لعلكم تراجعونها، فهي أكيد حول هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.